عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني وأخواتي في الله، يعني طلبة وطالبات المعهد القرآن الدعوي سنة أولى وسنة تانية، وإخواننا وأخواتنا وشبابنا عموما على شبكة النت، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم، سواء الغرفة الصوتية على موقع طريق إلى الله أو على البث المباشر على اليوتيوب. يعني معلش بقى نزلنا الرابط ليكم متأخر، بس معلش يعني إيه ظروف خارجة عن إرادتنا. اللهم لك الحمد، الحمد لله على قدر الله. يعني إحنا بنستأنف في الوقت تدبر في سورة العنكبوت، إن وصلنا القول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، آية 46. بنستأنف في الوقت يعني موسوعة مشاكل الملتزمين والملتزمات، بنستأنف في الوقت الدورة اللي احنا بدأناها بقالنا كذا شهر اللي هي خطوة أولى التزام، اللي هي مشاكل الملتزمين والملتزمات، واتكلمنا في الحلقات اللي فاتت والدروس اللي فاتت عن مشكلة معارضة الوالدين للالتزام، عن مشكلة التهديدات في أمن الملتزم والملتزمة بسبب التزامه وبسبب بيئة الإيمان وبسبب الشغل في الدعوة. اتكلمنا عن الصحبة السوء وإزاي إنها بتحاول ترجع الملتزم والملتزمة تاني للماضي بتاعهم. اتكلمنا في عدة معوقات يا جماعة، وبعد كده اتكلمنا عن قصص الأنبياء، الأداء البطولي في وسط نيران الفتن الرهيبة دهيت. وبعد كده بعد ما خلصنا الشوط بتاع قصص الأنبياء اللي خرجنا منه بإيه هي الحصون الحقيقية وإيه الحصون الوهمية. الحصون الوهمية مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، إن أهل الباطل أمريكا اليهود أذيالهم في الدول الإسلامية فاكرين إن الحصون بتاعتهم دي حصون بتحميهم من ربنا، وساعة ما بينزل انتقام ربنا منهم بيعرفوا وبيدركوا وبيتأكدوا إن يعني للأسف الشديد، إن مش للأسف بقى للأسف منهم هم، إن بس أسف لا علاج له ولا دواء له، إن كان كل الحصون اللي حولهم ديت خيوط عنكبوت، كانت بيت عنكبوت راح منه كلهم. وبعد كده الحصون الحقيقية: اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة والذكر والقرآن دي الحصون الحقيقية اللي تحصن بها هيأمن من عقوبات الدنيا ومن مصائب هذا ومن مصائب يعني الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد ما أبصرنا وبعد ما شفنا الحقيقة وبعد ما فهمنا أن أهل الباطل دول شوية عنكبوت، وأن كل القوة الكبارة بتاعتهم اللي بيخوفوا أهل الحق بيها واللي بيهددوا أهل الحق بيها ما هي إلا خيوط عنكبوت، وإن كل دول ربنا انتقم منهم وكل دول اتكنسوا في النهاية، وإن اللي فضل واللي نجا واللي انتصر واللي ارتفع واللي ربنا جبرهم ورفعهم هم أهل الطاعة وأهل الهداية. بعد ما شفنا حقيقة الباطل وإنهم شوية أقزام وإنهم شوية حقراء، دخلنا بقى استئناف تاني للفتن التي تقابل الملتزم الجديد. دخلنا تاني في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. دينا بقى جماعة اسمها فتنة ايه او اسمها مشكلة ايه؟ الشبهات. ودي قضية خطيرة جدا، قضية الشبهات، قضية يعني كنا في الاول بنقول معارضة الوالدين ديت او مثلا الصحبة السوء، دي اسمها المعوقات الخارجية. المعوقات الخارجية يعني حاجة بتعوقك عن طريقك او حاجة بتعوقك عن طريقك، انما الوقت احنا بدأنا ندخل في المعوقات الداخلية. يعني المعوقات الداخلية يعني الاخ، لو قابلتم الاخوة او الاخوات اللي وقعوا في مشاكل بسبب الشبهات، دخل على موقع الحادي، دخلت على موقع ربوبي، دخل على موقع تنصيري، دخلت على موقع علماني ولقت شبهة، بتحسوا ان الاخ او الاخت مذبوح، بتحسوا ان هو مذبوح. ليه؟ لانه فعلا مذبوح في يقينه، بتحسوا ان هو الموت اسهل اليه من ان هو كان يصيب دينه شكوك، او ان يبقى عنده شكوك في العقيدة، او يبقى عنده شبهات في اليقين، اللي عنده شبهات في اليقين في وجود الله، او عندها شبهات ضد القرآن او الاسلام او الرسول عليه الصلاة والسلام، بيبقوا معذبين عذاب رهيب وعايشين في ألم رهيبة، يتمنوا لو كان قطعت ايدين او رجلين منهم، لو كانوا خسروا اموالهم وشهادتهم وما كانوش ابتلوا بالشك في العقيدة. فقضية التشكيك في العقيدة دي قضية كارثية. ليه؟ لان النجاة في الاخرة عايزة يقين، النجاة في الآخرة عايزة يقين. فالشكوك في العقيدة بتسبب آلام نفسية مهولة. فهنا المعركة إيه بقى؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هنا يا جماعة المعركة مع أهل الكتاب، يعني الجزء الأولاني من الصورة كله مع المشركين، مع شوية مشركين شبهاتهم أصلا شبهات تعبانة، هما مش فاهمين أصلا بيقولوا إيه، شوية ناس بيسجدوا الهبل ومناه مش فاهمين حاجة. إنما لما المسلمين كانوا ينتقلوا للمدينة المنورة هيبدأوا يجادلوا اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى مستوى الشبهات بتاعتهم بتاعت قساوسة النصارى وأحبار اليهود مستوى عالي جدا، مستوى شبهات فعلا يعني ايه خطير. انتوا شفتوا بقى اسلام بحيري، وشفتوا الشبهات بقى بتاعت الايه العلبانيين، والشبهات في التشكيك في الدين والعقيدة، وشبهات الملحدين الوقتي بتبقى شبهات يعني فعلا كثير من العوام ممكن يلبس عليهم دينهم فيها. بل في شباب ألحد والعياذ بالله، بل في شباب والعياذ بالله ترك الدين واتبع أديان أخرى. ليه؟ بسبب التشكيك في العقيدة. فده بيفهمنا أول نقطة، يعني قبل ما ندخل في قضية الشبهات والتشكيك في العقيدة، وقبل ما ندخل في العنوان بتاع درس الليلة، يعني ردوا يا مشايخ لماذا يدخل أديسون النار، ردوا يا مشايخ لماذا يدخل أديسون النار، ده العنوان اللي أنا اخترته للقاء بتاع الليلة. لماذا يدخل أديسون النار؟ أديسون يدخل النار ليه؟ وتلاقي الأخ أديسون يدخل النار ليه؟ آه قل لي، اللي منور لك النور اللي في السقف الوقتي ده، اللي منور لك بيتك، اللي منور العالم كلها الوقتي، اللي الكاميرا اللي بتصورك وانت قاعد تبث الوقت مباشر على اليوتيوب، هو اللي عمل لك النور بتاع الكشافات بتاعتها. انت عايز تقول لي ان واحد مسلم عاش عادي وما عملش اي حاجة للإنسانية ولا البشرية يدخل الجنة؟ واللي اخترع الاختراعات، واللي عمل الموبايل، واللي عمل الانجازات العلمية، واللي خدوا نوبل يدخلهم النار، ومسلم ما عملش حاجة يدخل الجنة؟ واللي عملوا الحاجات دي فردوا يا مشايخ لماذا يدخل أديسون إلى النار؟ وردوا لي بقى، هو بيل جيتس اللي قاعد يصرف فلوسه في الأعمال الخيرية يدخل النار ليه؟ والوليد ابن طلال اللي يعني ما بيصرفش فلوسه في هذه المجالات، وبل ممكن يكون يعني ايه يعني غير هذا او بعيد عن هذا، يدخل الجنة ليه؟ ردوا لي يا مشايخ بقى، هو انتوا تعالوا يا جماعه، تعالوا ما نشوف لما الشبهات بتعلى بقى، لما الشبهات بتعلى والشباب يبقى قاعد بيسمع، طب صحيح، طب الرد ايه، طب نعمل ايه، طب الناس يعني الناس عايزه تفهم. الشاب او الفتاه لما بيدخل في قلبه شكوك في عقيدته بيبقى عايش متعذب. تعالوا بقى قبل ما ندخل في هذه الكلمات وهذه الحرب الشعواء، لان انا دلوقتي بسقط الكلام ده على الواقع، ما هو الوقت ربنا قال لهم ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، اهل الكتاب دخلوا في المعركه، بقى حرب مباشرة شبهات. الشبهات تطورت جدا، خدوا بالكم الآيات دي نازلة قبل الهجرة للمدينة، يعني قبل المجادلة مع أهل الكتاب أصلا، يعني قبل ما الحدث ده يحصل، يعني قبل ما أهل الكتاب يطلعوا شبهات في القرآن والسنة الآيات دي نازلة. لأن سورة العنكبوت من ضمن الأقوال إنها آخر سورة في مكة، يعني تأهيل للهجرة. طب وهي يعني ربنا بيقول لنا الكلام ده قبل ما نهاجر ليه؟ التأهيل قبل النزول للواقع، ده منها القرآن عظيم. زي بالضبط كده سورة مريم نازلة قبل هجرة الحبشة ليه؟ تتكلم عن النصارى، فالوقت انتوا هتهاجروا لبلد كلها نصارى ومالك نصراني اللي هو النجاشي، فكانت بتأهل الصحابة للتعامل مع النصارى. هي قصة أصحاب الكهف نازلة قبل هجرة الحبشة ليه؟ لأن الوقت الهجرة ديت ما حصلتش من أيام سيدنا إبراهيم، فما فيش حد مستعد يهاجر عشان الدين. فربنا يجيب قصة شباب هجروا وتركوا أوطانهم عشان دينهم، عشان يمهد الصحابة لقرار الهجرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام يكلفهم به للحبشة. يبقى القرآن منهج عظيم يا جماعة، القرآن بيمهد، القرآن بيأهل. يبقى لازم واحنا عايزين ننزل الواقع ونشتغل في الدعوة الى الله لازم نتأهل. عشان كده احنا بنشرح سورة العنكبوت ليه؟ الدورة اللي احنا دلوقتي يعني شوفوا وصلنا للحلقة الكام فيها، بنشرح سورة العنكبوت ليه؟ عشان نتأهل يا جماعة للنزول للواقع، عشان المشاكل اللي معذباكي، كل مشكلة من مشاكل سورة العنكبوت في اللي خدناها واللي لسه هناخدها بإذن الله لحد نهاية السورة بإذن الله، كل مشكلة من دي سبب في انتكاس آلاف الملتزمين والملتزمات. كل آية من آيات سورة العنكبوت عدم فقه الملتزمين الجدد والملتزمات الجدد ليها سبب في ان ألوف مؤلفة من اللي دخلوا الطريق ده سابوه. عشان كده سورة العنكبوت دي انا بعتبرها امن قومي للطيار الاسلامي، امن قومي، دي صورة تتحط تتصنف تحت الامن القومي للطيار الاسلامي. ليه؟ لان بسبب عدم فقه سورة العنكبوت، عدم تحصين الاخوة والاخوات الجدد ضد مشاكل الطريق في بداية الطريق، حصل انتكاسات مرعبة، مئات الالاف بل ملايين، نص الشباب اللي ماشيين في الشارع والبنات المتبرجات التزموا في يوم من الايام. طب انتكسوا ليه؟ يعني احنا عندنا 20-30 مليون شاب التزموا في يوم من الايام في مصر بس، وانتكسوا ليه؟ انتكسوا عشان ما في ما حدش فهمهم صوت العنكبوت، ما حدش عالج لهم القضايا ديت. فاحنا دلوقتي في مشكله من ضمن المشاكل الخطيره اللي هي مشكله الشبهات وحرب الشبهات الرهيبه، سعار الشهوات اللي على 28 قناة بتقدم 28 برنامج توك شو في وقت الذروة، قاعدين يسمموا قلوب الناس ويسمموا عقائد الناس، وآلاف المواقع على النت من أجل تسميم قلوب الناس وتسميم عقول الناس وتسميم عقائد الناس. يبقى لازم نواجه هذه القضية. يعني النقطة الأولانية هي نقطة الآيات دي نزلت امتى. الآيات دي زي ما قلنا يا جماعة، الآيات دي نازلة قبل الهجرة على طول، قبل الهجرة للمدينة المنورة. يعني سورة العنكبوت كده يا اخوانا نصين، افهموا معايا الحتة دي لأنها خطيرة جدا. سورة العنكبوت ذكر فيها هجرتين، ها الهجرة الأولانية في آية 26 سيدنا إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي، سيدنا إبراهيم يقول أنا مهاجر. الهجرة الثانية اللي في سورة العنكبوت في آية 56 يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. يبقى سوره العنكبوت فيها دعوه الى هجرتين، كلام عن الهجره مرتين. النص الاولاني من سوره العنكبوت في الايه اللي هي بتاعه وصينا الانسان بوالديه لما سعد بن ابي وقاص اسلم وامه حلفت انها لا تاكل ولا تشرب وهو مش عارف يعمل ايه، فنزلت الايه ان البر مش انك تسمع كلامها وترتد عن الاسلام. يبقى الجزء الاولاني ده يا جماعه في شواهد انه نازل في المرحلة الجهرية في الأول. والنص الثاني كلمة أهل الكتاب في شواهد قوية جدا من السياق أنه نازل في آخر مكة خالص قبل الهجرة. يبقى سورة العنكبوت نصين، كل نص ذكر فيه هجرة. الهجرة اللي في الأول في النص الأولاني دي تمهيد لهجرة الحبشة، والهجرة اللي هي إن أرضي واسعة في النص الثاني تمهيد للهجرة للمدينة. فسورة العنكبوت هي السورة الوحيدة في القرآن التي تحدثت عن الهجرتين، والتي شملت الهجرتين، والتي تكلمت عن الهجرة مرتين. عشان كده اللفظ اللي جه ايه، وقال اني سأهاجر الى ربي، لا وقال اني مهاجر. مهاجر مفاعل، يعني ايه؟ يعني انا ما عادش ليا وطن، انا بقى انا تخليت عن اي جنسيه ليا واي انتماء لاي ارض ليا، انا وطني هفضل الف الدنيا كلها وهاجر الف من بلد لبلد لحد ما الاقي البلد اللي اعرف اعبد فيها ربنا واوصل فيها ربنا. شوفوا سوره العنكبوت بتشكل على ايه. يبقى سوره العنكبوت امن قومي للطائر الاسلامي، امن قومي ليكي. سوره العنكبوت دي انقاذ لمصيرك من الانتكاس، لو خسرت التزامك ممكن ما تعوضوش مره ثانيه طول حياتك. والحاجه الثانيه سوره العنكبوت غير انها امن قوم للالتزام، هي الصورة التي حدثت عن الهجرتين، الهجرة الاولانية هجرة الحبشة والهجرة الثانية التأهيل لهجرة المدينة المنورة. ده علاقة الايات بزمن الصورة. الحاجة الثانية ترابط الايات مع الصورة. علاقة الايات دي باللي فات ايه؟ قلنا ان النص الاول من الصورة بيتكلم عن الفتن الخارجية، الوالدين، صحبة السوء كده، والنص الثاني بيتكلم عن الفتن الداخلية اللي هي بدأت من اول فتنة الشبهات. النص الاولاني اتكلم شوية عن الشهوات، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، تعالى يا عم وعيش حياتك بقى وعيش الحياة اللذيذة وبطل خناقة بقى. انما النص الثاني بدأ بالشبهات، ولا تجادلوا اهل الكتاب. طب الكلام عن الشهوات قبل الشبهات ليه؟ احد اخواننا شاف رؤية ان في مخرجة سينمائية مشهورة جدا، مشهورة بالافلام القذرة وانها بتخرج افلام يعني ايه فيها مشاهد قذرة جدا، انهم ادوها جايزة، حلم انهم ادوها جايزة بيكرموها بسبب جهودها في نشر الايدز وسط الشباب. فكان يعني كنا قاعدين مع بعض فبيقول تأويل الرؤية دي ايه، نشر الايدز. فيعني انا كان تأويلي ليها فهمي ليها ان الايدز ده مرض نقص المناعة، مرض نقص المناعة، فهي دايما بتتكلم عن المشاهد القذرة ومشاهد اللي فيها جنس وكده، فالحاجات دي بتنقص مناعة الشباب، المناعة اللي هي العقيدة واليقين. فيقوم الجيش بتاع الشبهات يجوا يدخلوا العلمانيين والملحدين والربوبيين والمنصرين، يلاقوا مفيش مناعة، يدوا شبهتين الواد يلحد، الولد يلحد او البنت تلحد والعياذ بالله. فهمتوا بقى يا جماعة، شفتوا هي شغالة على الشهوات انما بتمهد للشبهات. فجيش شهوات قبل الشبهات ليه؟ والله اعلم هنا، لان فعلا الشغل على الشهوات من اهل الباطل بيبقى الاول، وبعد كده لما الشباب خلاص المناعة بتاعته تضيع والعقيدة بتاعته تبدأ تضعف يبدأ يضرب في الشبهات. عشان كده ربنا بيقول ولا تجادلوا أهل الكتاب. ولا تجادلوا واو دي واو الجماعة. إنما لو جينا للآية اللي قبلها اتلوا بالمفرد ما أوحي إليك، أقم الصلاة بالمفرد. قال لا يعني طب ده بالمفرد، ربنا كان بيكلم النبي بالمفرد في آيات العبادات قبلها ليه؟ في الآية اللي قبلها طول، لأن النبي ده قائد والقائد لازم يبقى قدوة. فالقائد لو نفذ الصف مش هيمشي في ظروف صعبة زي زمن نزول سورة العنكبوت. لو القائد قاعد يدوم خطب رنانة ودروس منبرية رنانة، لازم القائد يبقى قدوة عملية في الواقع. هو اللي ينزل المستشفيات والملاجئ وجولات في الشوارع ويضحي ويزهد، لازم القائد يبقى قدوة. إنما جاء هنا الضمير بقى جماعة ولا تجادلوا على الكتاب ليه؟ لأن أول ما الصحابة بدأوا يهاجروا اليهود استلموهم شبهات على الجميع، الجميع صار مهدد في العقيدة، الجميع صار يحارب في عقيدته. فمعناها إن بقى في حرب شعواء في هذه الفترة الحرجة. وده هنا جماعة بيدخلنا غير الترابط اللي احنا قلناه قبل كده، اللي هو اللي بعد ما نورت بقى في الشوط اللي فات بدأنا ندخل في الفتن الداخلية. وده هنا بيدلنا على نقطة خطيرة جدا هندخل منها بقى للموضوع بتاعنا، لماذا يدخل أدوسن النار. ردوا يا مشايخ، وعنوان الدرس مش لماذا يدخل أدوسن النار، عنوان الدرس ردوا يا مشايخ لماذا يدخل أدوسن النار. لأن المشايخ ما بيحكموش على معين، ما بيقولكش فلان الفلاني ده في النار، وانا استغفر الله العظيم هو حد فينا ربنا ماسك مفتاح الجنة والنار بإيديه؟ وده الكلام اللي احنا نقوله دلوقتي، وهنبدأ نرد بإذن الله سبحانه وتعالى، او هنبدأ نعرج سريعا على مدى يعني الحرب بتاعت الشبهات. ولكن اللي انا عايز اقوله يا جماعة ان نشوفوا الصورة في الاول كانت نار في سورة العنكبوت، نار وحرب شعواء على التزام الملتزمين. لما جينا للنهاية اول ما قربنا من المدينة المنورة كان متوقع بقى ان احنا نروح نستريح نهاجر المدينة، نلاقي النار زادت والشبهات زادت والمعركة بقت اخطر. يعني معناه ان هو ده الطريق، كل ما بننجح كل ما الطريق بيصعب اكتر، مش كل ما بننجح كل ما الطريق بيصعب اكتر، كل ما بننجح كل ما اهل الباطل بيزدادوا شراسة اكتر ويزدادوا توحش اكتر. يعني سبحان الله العظيم حاجة علي يعني صعبة جدا ان احنا ندرك ان ان ان الشبهات بتاعت اهل مكة كانت شبهات هيفة، شبهات المدينة بقت شبهات مرعبة، يبقى شبهات احترافية، ناس محترفة بقى قساوسة واحبار ويعني حاجة بقى كده ايه، يعني ناس بقى ايه يعني بتطلع شبهات عميقة بقى هي متهافتة برضو بس ممكن تخيل على العوام اللي مش راسخين في العلم. الشبهات خطافة، عشان كده على الصراط، الصراط له خطاطيف وكلاليب، الكلاليب لمن تكالبت على قلبه الشهوات، والخطاطيف لمن خطفت قلبه الشبهات. والله أعلم، يعني اللي خطفت قلبه الشبهات ده في خطر عظيم في دينه وفي خطر عظيم في العبور من على الصراط، والله أعلم. فلازم ناخد بالنا يا جماعة، هم يعني سبحان الله العظيم يعني شوفوا قصاد ده ربنا بيقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، مش بالحسن، بالتي هي أحسن. المؤمن ده لازم يبقى أحسن شيء، لازم يبقى أحسن إنسان في الدنيا، أحسن أخلاق في الدنيا، أحسن تعامل في الدنيا، أرقى تعامل في الدنيا، رغم الأتون والفرن اللي المسلمين فيه. يعني يجوا سبحان الله العظيم الشباب الوقت معرض لكمية شبهات مهولة، هيلاقي من ملحدين ولا من المنصرين ولا من يعني سبحان الله. لما سافرت أوغندا في الرحلة الدعوية بفضل منة الله مع الشيخ وحيد عبد السلام بالي ربنا يحفظه منظم مؤسسة آفاق المستقبل، وبدأنا نتكلم مع النصارى ونتكلم مع قساوسة. هناك الواقع مفتوح شوية في أفريقيا يا جماعة بسبب الفقر، الناس مش مشغولة في الدنيا. يعني ايه؟ يعني هناك الناس فاضية ليه؟ لان اصلا الناس فقراء جدا ومجالات الشغل يعني قليله جدا، فبتلاقي اصلا الناس ايه يعني ممكن تلاقي كده ايه عادي انت تتناقش مع القساوسه وتتناقش مع الناس وتتناقش في الشوارع. فلقينا ان القساوسه ممكن يسلموا بكل سهوله، بكل سهوله ممكن تلاقي قساوسه في كنيسه اسلموا، تلاقي السيس بيتكلم واسلم، تلاقي ناس متعصبه جدا للنصرانيه واسلمت. اتعلمت في اوغندا ان الاسلام ده دين قوي قوي يا جماعه، اتعلمت ان الاسلام ده لما نزلت في محك عملي حقيقي. يعني انا كان طول عمري ارد عن الاسلام في دروس، انما ان انا اقف مع السيس اتناقش معاه واتكلم معاه ويبقى فيه قساوسه حاضرين لينا في اللقاءات اللي بنتكلم فيها، وتلاقي قساوسه تسلم وتلاقي ناس تسلم وناس متعصبه تسلم، حسيت ان فعلا يعني كل الاديان سوى الاسلام اديان متهافته جدا. انا فاكر مره احنا بنتكلم طب ليه الصلب، طب انتوا يعني انتوا بتقولوا ان سيدنا عيسى صلب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا, ويعني تنزه انبياء الله عن ان, فبتقول سيدنا عيسى صلب. طب صلب ليه؟ صلب عشان يكفر خطيه ادم. طب بتكفر باستغفر الله العظيم واتوب اليه. طب ما نصلي ركعتين توبه زي ما الاسلام علمنا. طب ما نتوب غافر الذنب وقابل التوبه. لا, ما انتوش فاهمين. مش فاهمين ايه؟ ما ينفعش الاعمال الصالحه تخلي الانسان نظيف وطاهر. الانسان انسان قذر ونجس. انتوا بتقولوا ايه؟ هو كده, هو بيقولوا كده. الانسان نجس ولا يطهره شيء ابدا. لو واحد قعد في الجامع من يوم ما اتولد لحد ما مات ما بطلش تسبيح, ما بطلش عبادة, ما بطلش صيام, ما نمش لحظة من العبادة, هيعيش نجس ويموت نجس. ايه ليه؟ عشان خطيئة آدم. الخطيئة. وانا مالي يا عم آدم, ابويا اخطأ, انا شيخ وابويا اخطأ وتاب, ما فيش الكلام ده. خطيئة آدم خلت كل البشرية والعياذ بالله يعني جنس يعني والعياذ بالله بيحمل النجاسة والقذارة, وما ينفعش غير انه يهلك. طب ليه؟ شوفوا بقى الفرق بين الاسلام وبين الاديان الاخرى. الاسلام فيه اسم الله البر, انه هو البر الرحيم. البر اللي بيطهرك من الاعمال الصالحه, مش لازم يطهرني بدم ابنه يعني, استغفر الله العظيم. طيب خلاص خلونا. طب انتوا ما ينفعش انسان. طيب الحل ايه بقى؟ الحل ان ربنا ينزل ابنه يتصلب فيقوم يكفر خطيئه البشر. طب يعني بالله عليكم احنا بنكلم عقلين ولا بنكلم مين بالظبط؟ طيب هو ابنه نزل عشان خلونا ابنه نزل يكفر خطيئة البشر. طب يكفر خطيئة البشر يعني اللي فاتوا, البشر اللي فاتوا كده اتغفر. طب ما هيجي بشر بعد ما ابنه يترفع تاني يذنبه. هو ابن الله بقى قاعد في السماء وظيفته ان كل ما البشر يذنبه ينزل يتصلب. يعني هو وظيفته كده ان هو كل ما ينزل بقى صلب تاني, ينزل بقى صلب تالت. طيب خلونا برضو يعني ايه, خلونا نصنا عقل ونصنا عقل. طيب ليه ابنه يتصلب؟ عشان خطيئة ادم. طب ابنه ماله بخطيئة ادم؟ لا, ما هو خطيئة ادم مش هتكفر لما ابنه يتصلب. يعني انا الوقت واحد صاحب مصنع وشغال عندي 100 موظف 100 عامل, ففي موظف خليني وحرق لي دمي وخلاني هتجنن خلاص, ودني بتطلع دخان من كتر ما هتجنن منه. قمت سايب المصنع وقمت رايح بيتي وقلت لمراتي هاتيلي الولد, هاتيلي ابني, ضنايا الوحيد, ضنايا الوحيد, عايزه ليه؟ هاتيلي الولد. وقمت جايب مسكينه من المطبخ وقمت دابح ابني وفصل رقبته عن جسمه. فالناس كلها بتتجنن, انت بتعمل ايه؟ انت بتذبح ابنك ليه؟ اقول لهم اصل الموظف اللي في المصنع غلني واخطا في حقي, وانا مش هسامح الموظف اللي في المصنع الا لما اذبح ابني. بالله عليكم الناس تقول عليه ايه؟ الناس تقول على اللي بيعمل كده ايه؟ مجنون؟ مجنون مين؟ اذا كان مفيش بشر ينفع نعمل كده, ينسب ده لإله ازاي؟ واحد اغضب ربنا, خلونا نمشي معاه, واحد عمل معصية, ربنا يقتل ابنه ليه؟ ربنا يسيح دم استغفر الله العظيم, تعالى الله عما يقولون ابن الله ليه؟ هو ماله؟ هو ماله؟ يبقى يعني الكلام متهافت. ثم هو ربنا يبقى له ابن واحد ليه؟ طب ربنا لو بيحب الاولاد ما ربنا كان يبقى له بقى مليارات الاولاد. هو اشمعنى واحد يعني؟ اشمعنى يعني كلام يا اخوانا. هناك في اوغندا اكتشفت ان فعلا الاسلام ده قوي قد ايه, العقيده بتاعتنا واضحه قد ايه, منيره قد ايه, منوره الدنيا قد ايه. الملحدين تيجي تسمع كلام الملحدين, كلامهم في الاول يخوف فعلا يعني, كلامهم في الاول يخضك كده, يقول لك هو ايه انتوا بتقولوا ايه؟ يعني هو ربنا عندكم يدخل نفسه في كل حاجه ليه؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. يعني احنا بنقول الكلام ده عشان بس يبان التفر. هو يعني يقول لك وما تسقط من ورقات الا يعلمها. هو اله السماوات اللي انت زي ما انتوا بتقولوا كده, هو ماله بورق الشجر اللي بيقع؟ ولو المطر نزل يبقى ربنا اللي نزله, ولو المطر وقف يبقى ربنا اللي وقفه. هو ما انتوا بتدخلوا الاله بتاعكم في التفاصيل الصغيره دي؟ مال عارفين العلماني اللي كان بيقول ربنا ماله مال السياسه؟ استغفر الله العظيم. ما الموضوع بيتطور بقى, هو اصلا دي بدايه كفر, وما تفتكروش ان ده بجد شبهات اقناعيه او حاجه ومقتنع بيها. ربنا بيقول واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه, مش مقتنعوا بيه. ده هو زي ما هقول لكم دلوقتي في النهايه, هقول بص يا عم هتجيبني يمين هتجيبني شمال, انا حياتي دلوقتي كلها نساء وكلها خمره وكلها سهرات وكلها زنا وكلها كل اللي نفسي فيه, وانت قاعد تصلي وتصوم وخانق لنفسك, وانت خانقه لنفسك. تعالوا, هو في الاخر عايز يوصل لدي, انا مترف كده, انا كده بعمل اللي انا عايزه. فانتوا بتدخلوا الاله بتاعكم في كل حاجه ليه؟ والاله بتاعكم يدخل نفسه في كل حاجه ليه؟ هو يعني ايه كل حاجه؟ هو ايه مقياس الصغير من الكبير عندك؟ انت ايه اصغر حاجه في الدنيا؟ دبانه مثلا. انت تعرف ان الدبانه دي ممكن تغير مستقبل البشريه كلها؟ ازاي بقى يا عم؟ هو مين اللي قتل النمرود؟ دبانه. اللي قتل النمرود دبان؟ هو مين اللي هد سد مأرب وقضى على الحضارة اللي كانت موجودة في ده؟ فران، شوية فران. هو مين تاريخيا اللي قتل الاسكندر الأكبر؟ الاسكندر بقى شخصية بعوضة، حتة بعوضة. هو في أوغندا الواحد اتعلم ان ناموسة ممكن تقتل اي بني ادم، ناموسة بس صغيرة كده بالملاريا ممكن يبقى حاكم دولة، ممكن يبقى مين اللي قالك دي صغيرة في وجهة نظرك انت؟ انما انت ما تعرفش، انت ما بتقدرش تحكم على الامور اصلا. طيب يا عم، طب انت دلوقتي بتقول لي اديسون يخش النار ليه؟ اول حاجه، وبيل جيتس يخش النار ليه؟ والوليد ابن طلال اللي ما بيصرفش فلوسه في الخير زي بيل جيتس يخش الجنه ليه؟ هو اول حاجه انت مش عارف يعني ايه لا اله الا الله، انت مش عارف يعني ايه كلمه الله، انت مش عارف قيمه ان انسان ما لا اله الا الله وانسان ما هوش لا اله الا الله. تاني حاجه، ما فيش حاجه اسمها اديسون يخش النار، هو الجنه والنار في ايدينا، بندخل ونخرج زي ما احنا عايزين. ما فيش، احنا مش بنحكم على فرد معين. امال احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحكم على الكافر والمسلم. اسمها كافر والمسلم. ممكن انت بتتكلم على شخص قبل ما يموت بدقيقه قال لا اله الا الله، ليه مش على البلتوك وحادثه واقعيه مشهوره، واحد عنده 80 سنه نصراني دخل وبدا يتكلم مع الشباب، اقتنع في الليله ديت، الليله اللي دخل فيها ديت بالاسلام، قال لهم لا اله الا الله ومات على البلتوك، واهله دخلوا عليه لقوه ميت، او اهله ما يعرفوش انه قال لا اله الا الله، وخدوه ودفنوه على النصرانيه وما يعرفوش انه قال لا اله الا الله. انت تعرف منين يا عم؟ تعرف منين؟ يعني واحد من القساوسه يعني، وهذا حادثه عيان، شاهد عيان، يعني احد الناس معدي من قدام يعني بيته والباب كان موارب لا بيصليش، وواحد تاني قصيص شافه بيتوضى. يعني انت تعرف منين؟ يبقى احنا بنحكمش على فلان وعلان، امال بنسمها مسلم وكافر. تاني حاجه، مين اللي قالك الوليد ابن طلال يدخل الجنه؟ هو انت بتدخل بمزاجك وتخرج بمزاجك؟ مين اللي قال؟ المسلم لو عصى الله ربنا بيعاقبه بمعصيته الا ان يتوب، ويتوب الله سبحانه وتعالى عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. لا، ده واحد مسلم وقال كلمه او طلع اشاعه على مسلم، او مين اللي قال ان المسلم العاصي ما بيتعاقبش؟ مين اللي قال ان بنام مسلم يزني ويسرق ويعمل؟ مين اللي قال الكلام اللخبطه ده؟ فين الكلام ده؟ ده ناس مش عارفه حاجه عن الدين. مين الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيقول يؤتى بالرجل يوم القيامه فيدخل النار فيدور بها كما يدور الحمار في الراحة حتى تنضلق اقطاب بطنه لحد ما مصارينه تدلدل من بطنه كده في النار، فياتيه اهل النار فيقولون كيف دخلت وكنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه. أو ده كان راجل مسلم وكان راجل واعظ كمان، كان يعني كان راجل ربنا يحفظنا كان راجل داعية، ولكن كان ما بيعملش اللي هو بيقوله. أهو دخل النار أهوت. مين اللي قالك اتعذب بذنوبه يعني؟ مين اللي قال ان احنا بنحكم بالطريقه دي يا اخوانا؟ تالت حاجه، ولكن لو معاه لا اله الا الله يخرج بها من النار بعد هذا. انما مين قال ان هو ما بيتعذبش بالمعصيه بتاعته؟ اول من تصعر بهم النار مين؟ ها الرسول قال اول من تصعر بهم النار مين؟ الكافر الفلاني، المخترع الكافر الفلاني، عالم ومجاهد ومنفق، يعني ناس مسلمين ولكن مرائين، اول من تصعر بهم النار. يبقى وقود جهنم والعياذ بالله، وقود في جهنم. يبقى مين اللي قال النظره دي؟ ثم تعالى هنا، يبقى ما تقوليش بقى بالجس وادوس، الموضوع مش كده. تعالى قول لي كافر ومسلم. تعالى يا عم، اديسون نفسه اللي اخترع المصباح الكهربي، لو بعد ما اخترع المصباح الكهربي والمصباح نور الدنيا، فواحد بيقول لواحد ده اديسون اللي اخترع المصباح، قال له مين اديسون ده؟ في حاجه اسمها اديسون؟ المصباح ده اتعمل كده لوحده، وانكر ان اديسون، يبقى مجرم في حق اللي عمله قد ايه؟ يبقى الواحد اللي بيقول لك مين اللي قال ان الشمس دي عملها ربنا والقمر ده عمله ربنا، يبقى ده مجرم قد ايه؟ يبقى ده اجرم في حق قد ايه؟ انتوا عارفين يعني ايه الواحد في القبر لما يتقال له من ربك يقول ها ها لا ادري؟ زي واحد كده ابوه اتجوز والدته، وابوه كان سبب ان ان ان اتولد، كان سبب وجوده في الحياه، ابوه احتفى بيه وفضل 30 سنه لحد ما الشاب ده بقى عنده 30 سنه يطفح الدم عشان ياكله 3 مرات في اليوم ويشربه ويلبسه ويدخله احسن تعليم، وابوه طفح الدم طول عمره عشانه ودخله احسن جامعه وجوزه احسن جواز وجاب له احسن شقه وجاب له احسن عفش وفتح له اكبر شركه وجاب له افخم عربيه. فالواد ماشي مره في الطريق كده، فواحد بيقول له هو ابوك اسمه ايه؟ قال له ايه؟ ابويا ايه؟ ما اعرفش، ما مش اب. مين اللي قال لي اب؟ يبقى لا ايه؟ يبقى لا يسال ايه؟ هي دي ها هلا ادري من ربك؟ هلا ها هلا تدري؟ اللي لحم اكتفك من خيره، اللي مأكلك ومشربك ومعيشك وسبب وجودك وفي الآخر تنكر وجوده. هلا أدري إيه يعني تخترع مصباح كهربي وربنا يديك البصر وانت تقول على ربنا أنه أعمى لا يرى، وربنا يديك العقل وانت تقول على ربنا أنه يعبث وليس عنده حكمة في مقاديره، وربنا يديك الحياة وانت تنكر وجوده. إيه يعني اخترع اللي انت بتخترعه وفي الآخر ربنا يديك النعم وانت تنسبها لغيره؟ ثم الوقت الموبايل ده هو أنا عملته عشان ربنا؟ اللي عمله قال يا رب أنا عايز به الأجر منك، ولا عمله عشان الشهرة أو عشان المجد أو عشان العائد المادي أو عشان هو بيحب الشيء ده أو عشان هو عمله عشان ربنا؟ ما لو عمله عشان ربنا يروح ياخده من ربنا، إنما هو عملوش عشان ربنا أصلا، هو عمله عشان الدنيا. ثم يا جماعة في فرق ما بين حد عمل حاجة كويسة والدين، في فرق بين حسن السر والسلوك وبين الدين. الدين حاجة وحسن السر والسلوك ده حاجة تانية. ان واحد مع لا اله الا الله غير واحد مع حسن السر والسلوك، هو اول واحد بيجني الثمرة بتاعتها في الدنيا. تتوينا ليه؟ انت دخلتنا في قصص ليه؟ استنى بس استنى بس، انا انا انا انا مش قصدي كده. امال انت قصدك ايه؟ انا قصدي ليه كافر يعصي ربنا 50 سنة ويخلط في جهنم؟ طب ما يدخل النار 50 سنة ويطرب. وليه مسلم بقى يطعر ربنا 50 سنة ويخلط في الجنة؟ قال لا هو يعني ليه كده؟ طب سيبك من المسلم خلاص يا عم، هتقولوا لي ربنا يعامله بكرمه خلاص يا عم مش عايز السؤال. انما ليه كافر يعطي 50 سنة ويدخل جهنم؟ يعني اول حاجة ربنا بيقول وما كن وإن من أمة، ربنا سبحانه بيقول كلما ولو ردوا لعادوا لمنوه عنه. ان القضية مش قضية 50 سنة، قضية ان هذا الكافر لو كان عاش 1,000,000 سنة كان برضو عاشهم على الكفر وكان اصر على الكفر. هو مش قضيته، مش جريمته 50 سنة، جريمته الاصرار على الكفر واعتقاد الكفر في قلبه. ولو كان عاش 1,000,000,000 سنة كان صمم على الكفر. فالجريمة هنا مش جريمة 50 سنة، الجريمة هنا ان جريمة لو كان فضل عايش في الدنيا، لو كان خلد في الدنيا كان خلد على الكفر، كان فضل على الكفر. يبقى القضية هنا ان الجريمة اللي جواه مش جريمة اللي جوارحه عملتها، الجريمة اللي قلبه عملها. يعني طب انت دلوقتي يعني انتوا بتقولوا لنا ان طيب ايه الدليل ان القرآن ده من عند ربنا اصلا؟ وايه الدليل على وجود الله اصلا؟ يعني ما انت دلوقتي بتكلمنا عن اله يا عم، انت امال مين اللي خلق كل اللي حوالينا ده؟ امال مين اللي صنع كل اللي حوالينا ده؟ امال مين اللي علم فراشة المنارك اللي عايشة في امريكا انها تهاجر كل سنة في معاد واحد ثابت، في معاد اليوم اللي بيتساوى فيه الليل مع النهار؟ انا يعني عديت 40 سنة اول مرة في حياتي اعرف ان في يوم في السنة بيتساوى فيه الليل مع النهار، كانت قريب. مين اللي علم الفراشة دي بقى اللي ملهاش عقل ولا ليها بتاع ولا اي حاجة خالص، اللي علمها انها تهاجر بس في اليوم اللي الليل والنهار ده بيبقى 12 ساعة وده 12 ساعة، في اليوم ده تبدأ رحلة هجرة 4 سنوات. عملتها ازاي وعرفتها ازاي؟ واللي بيهاجر ده ما بيرجعش المكان تاني، بيموت. طب الناس اللي بتبدأ من جديد عرفت الطريق ازاي؟ والطيور دي عرفت الطريق ازاي؟ ومين اللي علم يعني بعض انواع الحيتان في البحار والاسماك في البحار ان في نبات بيداوي من الجراح، لما تتجرح تروح تقعد تحك جسمها فيه عشان تداوي كانها بتدهن مرهم؟ ومين اللي علم احد الطيور بيتغذى على بيض كائن معين ان هو مش عارف يجيب البيضه، يقوم جايب حجر في رجليه ويطير لحد ما يعرف ينشن على البيضه من فوق، يقوم وقع الحجر عليها كسرها ينزل ياكل اللي جواها؟ ومين اللي علم الطيور انها لما تهاجر تمشي في شكل 8؟ مين اللي علمها الشكل الهندسي اللي بيقضي على مقاومه الهواء ده؟ مين اللي علمها وان لو طير من السرب مضاعف ما قدرش يهاجر يفصل؟ طب ما هو هيموت، يقوم 2 يفصلوا معاه ويفضلوا يساعدوه يقول حد ما يقدر ان هو يكمل ويواصل وينضم للسرب تاني. ومين اللي علمه من القائد لانه بيتعرض لمقاومه الهواء كلها ما ينفعش ياخد الرحله كلها في الاول اللي هو راس 8، فكل شويه يرجع ويتقدم قائد تاني والقائد التاني يرجع ويتقدم قائد تالت؟ ومين اللي علم اخواننا؟ مين اللي هدك سيدنا موسى قال لفرعون الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ الهدايه في الكائنات اللي ملهاش عقل دي جابتها منين وعملتها ازاي ومين اللي هداها؟ ولو كان زي ما بتقولوا تطور، اول جيل لو ما كانش عارف المعلومة ديت في هذا الكائن كان مات. طب انت الوقت بتقول لنا القرآن والدليل على ان القرآن ده بتعرف القرآن اللي انتوا قاعدين تشرحوه ده الدليل؟ يا عم ما تقرأ القرآن وانت تعرف القرآن ده من عند مين؟ ما تعرف يا عم. هو الوقت اللي يبص للأهرامات واجه اقول له يا عم ده اللي بنى الأهرامات ده كان واحد مكسح اصلا وعنده كساح وعنده شلل اطفال هيقول لي يا عم انت مجنون يا عم اللي بنى الاهرامات دول جبابره هو اللي يعرف يعمل دي ولا واحد مثلا الموبايل اقول له يا عم الموبايل ده اللي اخترعه غبي ده ما بيفهمش حاجه يقول لي يا عم انت اللي غبي ده ما بعد العبقريه بمراحل ولا اجي على اللابتوب مثلا واحد يقول لي ايه يا عم اللي عملها ده ما ينفعش الصنعة تدل على الصانع الكلام بيدل على قائله هو لو دكتور زويل اتكلم في الفيزياء هيجي واحد يقول يا عم انا ما بعرفش اشرح فيزياء يا عم انت اللي بتفهمش يبقى الكلام بيدل على قائله ما تقرا كلام ربنا وتشوف انا فاكر سبحان الله العظيم لما كنا في كليه الطب ويعني بدات اعرف ايات الاجنه الايات بتاعه الاجنه الاعجاز العلمي في ايات الاجنه طلعت مكتبه الكليه جبت مرجع من مكتبه كليه الطب جامعه المنصوره يعني ده بايدي يعني وصورت الكتاب بنفسي جبت مرجع لرئيس قسم التشريح في جامعه من جامعات كندا اسمه كيث مور جبت المرجع بتاعه من المكتبه لان انا هم بيقولوا الكلام ده في الشرايط بتاعه الاجنه في القران قلت لا اشوف بنفسي بقى قلت اتاكد بنفسي اشوف الكلام ده فين والعالم ده فين والكده والمرجع ده فعلا موجود في كليه الطب ولا طلعت لقيت المرجع موجود في الكليه عندنا ولقيت والله يا اخواني مقدمه المرجع والله كيث مور ده هو العالم ده هو عامل مقدمه المرجع شرح الايات الاجنه اللي هي في اول سوره الحج وفي اول سوره المؤمنون شرح ايات الاجنه بالعربي وشرح النطفه والعلقه وشرحها بالعربي وبالانجليزي هذا العالم الكندي يعني مين اللي قال الكلام ده ومين اللي علم النبي عليه الصلاه والسلام الكلام ده ومين اللي يقدر يقول القران مين وما تسقط من ورقات الا يعلمها في حد يقدر يقول ده عن ربنا لو انا عايز يعني انا واحد يا عم عايز الف كلام انا اعرف الف الكلام ده على ربنا ده هذا كلام لا يقوله على الله الا الله سبحانه وتعالى زي ما ربنا بيقول وما يعظم عن ربك من مثقال ذره هو في حد يجي في دماغه المعنى ده اصلا ان ما فيش ذره في الكون تقدر تنفصل عن الله او تستغنى عن الله او تغيب عن علم الله التصور ده يجي في دماغ مين ده فوق مستوى تفكير البشر فوق مستوى تفكير البشر يعني قضيه ان احنا طب يا عم انتوا دلوقتي خلينا في حته الاخلاق المراه انتوا عندكم ظالمين الستات وتقول لي مش عارف ايه والستات وضعها مظلوم يا عم مين قالك ان الست عندنا وضعها مظلوم الست عندنا اعظم وضع المراه في جميع الانظمه الدنيويه الدينيه والعلمانيه هو وضع المراه في الاسلام واكبر معدل لدخول الاسلام على مستوى الكره الارضيه سواء في الغرب في البرازيل في المانيا في امريكا هو النساء في اسرائيل نفس في اليهود نفسهم في فلسطين المحتله اكبر معدل دخول على مستوى الكره الارضيه النساء اكتر ناس بيدخلوا الاسلام اكتر من الرجال قال لا طب الاسلام بيدي للمراه ذمه ماليه مستقله في الهند اللي بيدفع المهر الست يعني انت لو كنت هنديه كنت انت اللي تدفع المهر في الغرب لو الراجل دخل كازن هو ومراته شربوا كوبايتين ليمون بتحسب على كوبايتها بتدفع نص فاتوره التليفون لو اتطلقوا ممكن هي اللي تدفع المؤخر مش هو اللي يدفع هي اللي تدفع له يعني المستحقات الماديه اللي بتدفع عنها من الراجل الست ممكن تدفعها في الغرب عادي يعني الدنيا هناك انت هنا ذمه ماليه مستقله لو بتكسبي مليون جنيه في الشهر تعيني فلوسك وجوزك اللي يجب عليه انه يصرف عليكي وجوزك اللي ينفق عليكي يعني احنا عندنا قضيه الاسلام ثم يعني احيانا ممكن يكون واحد وشه ابيض وعنده حسنه في وشه الحسنه دي سموها حسنه لانها بتزود حسن الوجه طب لو الكاميرا بتسلط على الحسنه وسودت الشاشه كلها بقت سودة هيتهيأ للي بيبص ان الشاشه قبيحه انما لو بصيت للحسنه جوه الوش هتعرف انها بتزود الحسن بتاع الوش يبقى الاحكام ما بتتخدش كده ما تقوليش الورث بتاع المراه نص ليه في 9 حالات المراه بتاخد في الورث اكتر من الراجل هو مين قال ان الورث ده مئات الحالات والورث ده حاله واحده هو انتوا خدتوا حكم واحد في الورث وعممتوه في حالات كتير جدا في المواريث الستات بتاخد اكتر من الراجل يبقى ما تاخدنيش نقطه وتحط لي العدسه عليها هات لي الوش على بعضه هات لي النظام الاقتصادي اللي في الاسلام على بعضه هات لي النظام الاجتماعي في الاسلام على بعضه هات لي النظام التشريعي في الاسلام على بعضه يعني قضيه ان يعني الشبهات يعني ولا تجادلوا اهل الكتاب الشبهات بقت رهيبه يا جماعه الشبهات بقت فعلا يعني ابتكار واهل الدين محتاجين ان هم فعلا يقاوموا هذه الشبهات بس يقاوموها ازاي بالطريق السليم مش بالرد عليها على فكره الرد على الشبهات مش هو الحل ليه ده مش شبهات من القلوب هو في الاخر يجي يقول لك ايه يقول لك بص يا عم اقعدوا بقى انتوا بقى في اللي انتوا فيه احنا قاعدين ما بين الزنا وما بين الخمره بيتكلم على راحته وما بين اجمل نساء وما بين سهر وما بين وانت قاعد تصوم وتصلي وتعتكف وخانق نفسك ماشي عم كل اللي انت بقى وقعت فيه في الزنا والخمر. انت الوقت عندك لذة معينة فيه راحت اللذة وانتهت وهتموت وهتبقى شوية تراب وجسمك هيعفن. يعني هو انت مش انت بتتباب بايه يعني لو مفيش اخرة ده لا يعني من باب كل ان كان للرحمن ولد لو مفيش اخرة انت برضو ما انتش احسن مني في حاجة. بالعكس انت بتزني وبتشرب خمرة وعايش معذب وبتشرب مخدرات عشان تهرب من الشقاء اللي انت فيه. انا يا عم بصلي وبصوم ودي لابسه نقاب وعايشة اسعد واحدة في الدنيا وفرحانة وبتضحك. انت هتموت شاكك وهتموت معذب وهتموت وانت قلبك محروق وانا هموت وانا سعيد وبضحك. ده بقولك ده لو مفيش اخرة. يعني لو مفيش اخرة سعادتك انك تبقى متدين وراحتك النفسية تبقى متدين. وإلا ليه رموز الالحاد في الاخر بينتحروا؟ ليه في النهاية بينتحروا؟ ليه رموز الالحاد سواء في مصر او في العالم في النهاية بينتحروا؟ مش قادر يقاوم الالم النفسي اللي هو فيه، مش قادر يقاوم العذاب النفسي اللي هو فيه. فالمعصية اللي انت بتتنطط عليا بيها دي وهم اصلا. والذين كفروا اعمالهم كسراب، دي سراب، سراب من التسرب والسرب اللي هو حاجة كل ما تجري عليها تجري منك. فهو بيجري على المعصية فاكر انه هيجيب منها لذة، الا تجري منه مش هيكتشف انها كانت وهم غير لما يموت. لو السراب واقف في مكانه هو كان عارف انه سراب بعد شوية، انما ما بيكتشفش، عشان كده يسمى سراب، لانه بيفضل يخدعك بتسربه من بين ايديك لحد ما تموت وانت ما انتش عارف انه كان سراب وانك بتجري وراء سراب. يعني قضية خطيرة جدا، قضية الشبهات الرهيبة اللي احنا عايشين فيها يا جماعة. يا اخوانا الشباب الوقت عايشين في فرن شبهات. يعني انا بقول لكم مجموعة من الشبهات وكان نفسي ارد على شبهات كتير ونمسك شبهات من دي ونبدأ نسترسل فيها، انما للأسف الشديد ده بقى حرب مسعورة. كأن ناس الدين الاسلامي ده اكبر دليل على انه الدين الحق، ان كل الشبهات دي 1400 سنة ليل نهار متواصل من اول ولا تجادلوا على الكتاب اللي بنيت احسن، والدين ده ما وقعش. ده لو اي ده النصرانية في اوروبا ما استحملتش 5-6 كتب العلمانيين نزلوها فيها، كتاب صخرة الحق وكتاب مش فاكر اسماء الكتب اللي العلمانيين نزلوها ايه من حوالي القرن من الزمان، كفروا اوروبا كلها بالنصرانية، كفروها اول بس ما جابوا شوية ابحاث وان العقائد النصرانية مسروقة من العقائد النصارى، مسروقة من عقائد الهندوس وعقائد السيخ والعقائد الفرعونية القديمة، وبدأوا يقولوا الكلام ده. اوروبا كلها كفرت بالنصرانية، كلها بقت وزود ريليجن، مفيش دين والعياذ بالله. فالاسلام كل الحرب الجبار، شوفوا العلمانيين طفحين الدم وطلع عينيهم وطلع روحهم وقنوات بيتصرف عليها مليارات، وفي الاخر شوف الجوامع في مصر وشوف المساجد في مصر وانزلوا عضوا مع الشباب على القهوة في مصر وشوفوا تأثيرهم ضعيف ازاي وشوفوا تأثيرهم في المجتمع ضعيف جدا ازاي. دين قوي بحقه حقيقي، دين بحقه حقيقي في غاية القوة. طب الطريق لليقين يا رب، ولا تجادلوا أهل الكتاب الله بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم اللي عدوكم بقى وحربوا دينكم وطعنوا في دينكم. الآية اللي بعدها وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، كذلك بالتي هي أحسن. عايز تتعلم كل حاجة في الآيات تعلمها من القرآن. أنا عايزكم يا جماعة بس تاخدوا بالكم من ملاحظة غريبة جدا في الآيات اللي أنا هقولها دي. آية 46 اللي أنا بشرح فيها من ساعتها، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يبقى بتتكلم عن القرآن. طب آية 47 وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، بتتكلم عن القرآن. فالذين أتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. طب آية 48 وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك، بنتكلم عن القرآن. طب آية 49 بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، بنتكلم عن القرآن. طب آية 50 وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، بينذر بالقرآن والآيات بتاعة ربنا، بنتكلم عن القرآن. طب آية 51 أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هو القرآن مش كفاية؟ مش كفاية نبقى مصدر نور؟ مش كفاية نبقى مصدر يقين؟ مش كفاية نبقى دليل على صدق الدعوة؟ يبقى تتكلم عن القرآن. آية 52 قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين أمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، علاقة الذين أعرضوا عن القرآن. يعني الصفحة كلها اللي بتتناول قضية الشبهات تتحدث عن القرآن، تتكلم عن القرآن. يبقى الطريق لليقين ايه؟ القرآن. يبقى لو انت عايز اليقين، لو انت عايز اليقين الراسخ، اقروا القرآن صح يا جماعة، وانتوا قلوبكم تتملى بيقين يهد الجبال، تزول الجبال ولا يزول. العلاقة بالقرآن، لو القرآن دخل في حياتنا قضية محزنة والله يا جماعة، قضية محزنة قوي. لو القرآن دخل في حياتنا، آه لو الكتاب ده هو دخل في حياتنا جماعة، آه لو النور ده دخل في حياتنا. لما ببص لسورة المدثر أولها يا أيها المدثر، الدفور بقى اللبس الفخم اللي النبي لابسه قبل البعثة، وآخرها منظر واحد لابس لبس فخم، ولبس الفخم ده ما ينفعش مع الدعوة. الدعوة دي عايزة كحرطة ورايح وجاي وتضحية وبهدلة، وده يكسفك وده يعرض عنك، مش عايزة حياة الفخامة والرفاهية اللي النبي كان يعني بعضها قد يعيش فيه قبل البعثة. طيب وفي آخر سورة المدثر كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قسورة من معناها الأسد، أسد النبي، أسد نازل في الدعوة إلى الله، أسد ما بيهبش حد ولا بيخاف من حد. شوفوا الأسد لو بيهجم على 100 واحد يخاف منهم أو يهبهم ولا يهمه، النبي نازل مش مكسوف من حد، مش خايف من حد. لما تقارن أول المدثر بآخرها، إيه النقلة الرهيبة دي؟ بسبب إيه؟ القرآن. طب أول المدثر يا المزمل، يا المزمل النبي ملفوف في بطانية نايم عليه الصلاة والسلام، آخرها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. ايه النقلة المهولة اللي ما بين اول السورة واخرها؟ بسبب القرآن. عشان كده واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال اني جعلك للناس اماما، زي ما القرآن كلمات ربنا ابتلى ابراهيم بكلمات، لما اتمها بقى امام. يعني كلمات القرآن طريق الامامة، اللي هيرتبط بالقرآن هيبقى امام. إنا سمعنا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. لو القرآن دخل دعوتنا حياة الشباب هتتقلب وحياة البنات هتتقلب، لو القرآن دخل حياتنا هنبقى مشروع للإمامة في الدين. لو القرآن دخل حياتك وحياتك هيقلب عزمتك وهيقلب النور بتاع حياتك. يعني كنا مع هذا اللقاء في تدبرات ووقفات مع سورة العنكبوت، إن شاء الله بإذن الله ما عدناش يا جماعة غير صفحة ونص في سورة العنكبوت بإذن الله. يعني اللهم لك الحمد، يعني احنا كده يعني خلصنا كام صفحة لحد دلوقتي؟ 6 صفحات ونص بفضل وإنت الله، لسالنا صفحة ونص في سورة العنكبوت ونبقى خلصنا هذه الدورة، ونعمل الامتحان عليها، دورة خطوة أولى التزام أو دورة موسوعة مشاكل الملتزمين والملتزمات. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم، سواء إخواننا وأخواتنا اللي معانا على الغرفة الصوتية في موقع طريق لله، طلبة وطلبات المعهد القرآن الدعوي الدفعة الأولى والدفعة الثانية، أو عموما شبابنا اللي معانا على البث المباشر على اليوتيوب. وان كان معلش بنعتذر لكم ان نزلنا الرابط قبلها بدقيقه او بنص دقيقه، لان الرابط اللي قبلها يعني مش هو الرابط اللي كان فعلا هتدخلوا لنا عليه. معلش يا جماعه، ان شاء الله باذن الله يعني باذن الله في البث المباشر بعد كده ان شاء الله ما يقعش مننا حاجه باذن الله. ربنا يسددكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم. كان نفسي نتواصل مع بعض على اليوتيوب بث مباشر بعد ما اخلص، ولكن فعليا هيبقى صعب النهاردة، إنما في خلال أيام هحاول وأنا في عمرة التربية 4 إن شاء الله أعمل بث مباشر على اليوتيوب من مكة أو المدينة بإذن الله سبحانه وتعالى. ما كانش يبقى أول مرجع إن شاء الله من العمرة نعمل هذا البث مرة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يسددنا وأن يفقهنا في القرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.